فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من قدم الفعل قبل القول في الصلاة كأن يرفع يديه ثم يقول بعد ذلك الله أكبر، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، ولا تؤخر أو تقدم، لا بد تكون حالة الانتقال، هذا موضعها. نعم.